تزلو أحمد في كونين نهوى من تزلو أحمد في كونين نهوى بدرا جميع الورى في حسنه ذا صلوا قمر في القلب مأواه تبارك الله ما أحلى شمائله تبارك الله ما أحلى شمائله كل الورى في حسنه صلوا عليه بدر جميع الورى في حسنه تبارك الله ما أحلى شمائله تبارك الله ما أحلى شمائله بدر جميع الورى صلوا عليه بدر جميع الورى في حسنه صلى عليه إله العرش ما طلع صلوا عليه صلى